لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. قال العلماء: الرقية تجوز بثلاثة شروط أجمع عليها. الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته. الثاني أن تكون بالكلام العربي، بلسان عربي معلوم يعلم معناه. والثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها، بل الله جل وعلا هو الذي ينفع بالرقى. قال بعض العلماء: يدخل في الأول السنة أيضا بما ثبت في السنة، يعني يكون الشرط الأول أن تكون من القرآن أو السنة وبأسماء الله وبصفاته. هذه شروط ثلاثة لكون الرقى جائزة بالإجماع. إذا لم تكن من الأول أو الثاني، يعني إذا تخلف الأول أو تخلف الثاني، ففيها خلاف بين أهل العلم. والثالث لا بد منه، شرط متفق عليه من أن الرقى لا بد لمن تعاطاها أن لا يعتقد فيها. وأما من جهة كونها بأسماء الله وصفاته أو بالكتاب والسنة أو أن تكون بلسان عربي مفهوم، فإن هذا مختلف فيه. وقال بعضهم: يسوغ أن تكون الرقية بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة أخرى، لا يشترط أن تكون بالعربية ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة. وهذه مسائل فيها خلاف وبحث، ومن جهة تأثير أيضا غير القرآن على الراقي على المرقي، وفي هذا مسائل نرجع تفصيل ذلك إلى موضع آخر إن شاء الله. المقصود أن الرقى الجائزة هي بالإجماع هي ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط. وأما الرقى الشركية فهي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله، أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين، أو اعتقد المرقي فيها بأنها تؤثر بنفسها، فهذا تكون الرقية غير جائزة ومن الرقى الشركية. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما سيأتي. إذن الحاصل من ذلك أن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شركي. علمت ضابط الجائز المشروع، وعلمت ضابط ما هو من جهة الشرك. والتمائم جمع تميمة، وقد ذكر تفسيرها مختصرا من قبل، وهي تجمع أنواعا كثيرة. فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، ويعتقد فيه أنه سبب، ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا. فالتميمة شيء يعلق، إما جلد مثلا يكون من جلد خاص يعلق على الصدر، أو يكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تجعل أيضا معلقة على الصدر أو في العضد، أو خرزات وحبال ونحو ذلك تجعل على الصدر تعلق، أو شيء يجعل على باب البيت، أو يجعل في السيارة، أو يجعل في مكان ما. يجمع التمائم أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر، وذلك الشيء لم يؤذن به شرعا ولم يؤذن به أيضا قدرا. فإذا التميمة ليست خاصة بصورة معينة، بل تشمل أحوالا كثيرة، تشمل أصنافا عديدة، منها مما هو في زمننا الحاضر ما تراه على كثيرين من شيء يعلقونه في صدورهم، يعلق شيء ثم تكون جلدة صغيرة في الصدر أو على العضد أو يربط في البطن تميمة لدفع مثلا أمراض البطن أو الإسهال أو التقيؤ ونحو ذلك، أو شيء يتخذ في السيارة كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلا أو أرنب، أو يضع بعض الأشكال كحذوة الفرس، أو يضع خرز على المراية الأمامية، أو يضع مسبحة على شكل معين من خشب ونحو ذلك. هذه وأصنافها من أنواع التمام، ولها أشكال كثيرة تختلف مع اختلاف الأزمان، ويحدث الناس منها شيئا كثيرا، أو يلبس سلسلة عليها شكل عين صغيرة، أو يعلق على مدخل الباب رأس ذئب أو رأس غزال، أو يضع على مطرق الباب حذوة فرس. هذه من التمائم التي يريد منها أصحابها أن تدفع عنهم العين أو أن تجلب لهم نفعا. بعض الناس يقول أعلق ولا أستحضر هذه المعاني، أعلق هذا في السيارة للزينة، أعلقه في البيت للجمال، ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس. ونقول إن علق التمائم لدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب، وإن علقها للزينة فهو محرم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر. فإذا دار الأمر على أن التمائم كلها منهي عنها سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد، لأن حاله إن اعتقد فهو في شرك أصغر، وإن لم يعتقد فإنه شابه أولئك المشركين، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث وجه الاستدلال منه على أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه، والأمر بقطعه لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة، تدفع العين عن النعم، فيعلقون الأوثار على شكل قلائد، وربما ناطوا بالأوثار أشياء إما خرز وإما شعر أو نحو ذلك ليدفع. فهذا نوع من أنواع التمائم، فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي أن قوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ظاهر في النهي عن التمائم، وأن هذا النوع يجب قطعه. لما يجب قطعه؟ لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع أو أنه يجلب النفع، وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث فيه التأكيد، قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ومعلوم أن دخول إن على الجملة الخبرية يفيد تأكيد ما تضمنته. والرقى هنا لما دخلت عليها الألف واللام عمت، فهذا الحديث أفاد أن كل الرقى من الشرك، وأن كل التمائم من الشرك، وأن كل التولة من الشرك. قال إن الرقى شرك، فكل الرقى شرك. وقال إن التمائم شرك، فإذا كل التمائم شرك. وقال إن التولة شرك، فإذا كل أنواع التولة شرك. وهذا العموم خص في الرقى بالنص وحدها، خص في الرقى بقوله لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. فإذا الرقى دل الدليل على أن العموم ها هنا مخصوص، وليس كل أنواع الرقية شرك، بل بعض أنواع الرقية وهي التي اشتملت على شرك. فإذا العموم هنا مخصوص بأنه خرج من ذلك ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي لفظ آخر قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. أما التمائم فلم يأتي دليل يخص نوعا من نوع، بل يبقى هذا اللفظ على عمومه، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فما جاء ما يخص نوعا من التمائم دون نوع من الشرك، فتكون إذن التمائم بأنواعها شرك، لأن ما لم يرد فيه تخصيص من الشارع فإن العموم يجب أن يبقى، لأن التخصيص شرع، وهذا الشرع لا بد أن يأتي من الشارع، فنبقي العموم على عمومه. قال والتولة، التولة كما فسرها الشيخ رحمه الله شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجه، نوع من السحر، وهو يسمى عند العامة العطف، الصرف والعطف نوع من السحر يصنع فيجلب شيئا ويدفع شيئا في حسب اعتقاده، وهي في الحقيقة نوع من أنواع التمائم، لأنها تصنع ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية، فيجعل المرأة تحب زوجها أو يجعل الرجل يحب زوجته، وهذا نوع من أنواع السحر، والسحر شرك بالله جل وعلا وكفر، وهذا أيضا عموم، وكل أنواعه شرك. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق الشر، فتعم جميع الأشياء، فكل من علق شيئا وكل إليه، فمن أخرج صورة من صور التعليق كانت الحجة عليه، لأن هذا الدليل عام، فهذا الدليل فيه أن من تعلق أي شيء من الأشياء فإنه يوكل إليه، والعبد إذا وكل إلى غير الله جل وعلا فإن الخسارة أحاطت به من جنباته، والعبد إنما يكون عزه ويكون فلاحه ونجاحه وحسن قصده وحسن عمله أن يكون متعلقا بالله وحده، يتعلق بالله وحده في أعماله، في أقواله، في مستقبله، في دفع المضار عنه، قلبه يكون أنسه بالله، يكون قلبه أنسه بالله وسروره بالله وتعلقه بالله وتفويض أمره إلى الله وتوكله على الله جل وعلا. فمن كان كذلك وتوكل على الله وطرد الخلق من قلبه فإنه لو كادته السماوات والأرض لجعل الله جل وعلا له من بينها مخرجا، لأنه توكل وفوض أمره على العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقال هنا من تعلق شيئا وكل إليه، ف

فالتقليد هنا خص بالوتر، فيقال القلادة التي تجعل على الحيوان أو على غيره إذا كانت مما يعتقد فيها أو يختص بها أهل الاعتقادات فإنه ينهى عنها. ولهذا قل قيدها في حديث أبي بشير الأول، قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، ومنها هنا بيانية، وكذلك هنا قال أو تقلد وترا، وهذا واضح المعنى من أنه جعل الوتر الذي قلد تميمة. وقوله في ذلك فإن محمدا بريء منه، هذا من الألفاظ التي تدل على أن الفعل من الكبائر، لأن من الأدلة على أن فعلا ما من الكبائر أو عملا ما أو قولا ما من الكبائر أن يقال فيه الله ورسوله منه بريئان، أو يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأن ذلك يدل على عظم المعصية، والشرك الأصغر من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر. والكبائر العملية التي ليس معها اعتقاد، يعني كبائر من جهة العمل كالزنا والسرقة وشرب الخمر التي ليس معها اعتقاد، هذه من حيث الجنس أقل مرتبة من حيث الجنس المحرم، والكبيرة أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر. ولهذا نقول الشرك الأصغر باتخاذ التمائم أو نحو ذلك هذا جنسه أعظم من حيث الذنب والكبيرة من جنس الكبائر العملية التي لا يصحب فاعلها حين فعلها اعتقاد، يعني أن يعتقد في شيء ما. نريد بذلك تقييد ذلك بنحو الزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك وأكل الربا ونحوه. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كان كتحرير رقبة، وهذا فيه فضيلة قطع التمائم، وذلك لأنها شرك بالله جل وعلا، والشرك الأصغر مدخل للنار من حيث الوعيد والتوعد عليه بالنار. جاء في نحو قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ونحو قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وفي نحو قوله من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وإذا قطع التميمة من عنقه فهو في مقام اعتاق رقبة ذاك الذي قطعت منه التميمة من النار، لأنه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنار، فإذا قطع التميمة فكان جزاؤه من جنس فعله، فكما أنه اعتق رقبة هذا المسلم من النار فأثيب بأن له مثل اعتاق رقبة. وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، وإذا كان كذلك فله حكم المرسل، فيكون هذا مرسلا، لأنه إذا كان مما لا يقال بالرأي، لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير لمن قطع تميمة من رقبة إنسان، فيكون ذلك من قبيل المرسل، يعني من قبيل المرفوع، وسعيد بن جبير تابعي من أصحاب ابن عباس فيكون مرسلا. ففيه الكلام في حجية المرسل، والإمام أحمد ومالك والشافعي يحتجون بالمرسل، وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتجون بالمرسل، منهم من يجعل له شروطا كالشافعي، ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفا في الباب، وهذا ما هو موجود هنا. قال بعض أهل العلم قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك بالاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون محمولا على أنه قول صحابي، يعني أنه سمعه من الصحابي فيكون اجتهاد صحابي، وهذا ليس بقوي، لأنه إذا كان محمولا على أنه سمعه من الصحابي فنقول أيضا الصحابي لا يقوله من جهة الرأي، فلا بد إذن أن يكون سمعه، لأن مثل هذا لا يدخل فيه الاجتهاد، والأول هو المعروف، وأن هذه الصيغة من قبيل المرسل. قال وله، يعني لوكيع، عن إبراهيم وهو النخعي تلميذ ابن مسعود، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم النخعي عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعود، وكان إذا قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، كانوا هذا يرجع إلى أصحاب ابن مسعود. إبراهيم النخعي من أظنه لم يأخذ عن ابن مسعود، وإنما أخذ عن تلامذة ابن مسعود، فيعني بقوله كانوا يكرهون أصحاب ابن مسعود كالأسود وعلقمة كالربيع ابن خثيم وكعبيدة السلماني ونحو هؤلاء. نعم، إذن أحضرني الأخ في بعض الشروح أنه قال من أصحاب ابن مسعود. نعم، هذا أيضا يسأل يقول ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة أو يضع مجسم فيه أدعية ركوب السيارة وأدعية السفر وغيرها من الأدعية؟ نقول هذا فيه تفصيل، فإن كان وضع هذه الأشياء ليتحفظها ويتذكر قراءتها فهذا جائز، كمن يضع المصحف أمام السيارة أو يضع معه لأجل أنه إذا صارت عنده فرصة هو أو من معه أن يقرأ فيه، فهذا جائز لا بأس به، لكن إن وضعها تعلقا لأجل أن تدفع عنه فهذا هو الكلام في مسألة تعليق التمائم من القرآن، فلا يجوز ذلك على الصحيح ويحكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.